بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الدولة النبوية دامت من سنة 1 للهجرة إلى سنة 11 للهجرة، في اليوم 12 من ربيع الأول، 24 سبتمبر 622 ميلادي، من السنة 13 للبعثة، وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب لتكون أول عاصمة لدولة الإسلام، وتسمى المدينة المنورة، وتصبح منطلقا لجيوش المسلمين الفاتحة، حيث اعتبرت سنة الهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بداية تاريخ الإسلام. ويمكن تلخيص أهم المحطات في هذه الفترة بالنقاط التالية: أولا، وقعت بدر اللي وقعت السنة الثانية للهجرة، في رمضان من السنة الثانية للهجرة، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة كبيرة قادمة من الشام عليها أبو سفيان بن حرب، وأنها ستمر ببدر تستقي من مائها وتريح فيها، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم حملة من 300 رجل ونيف، واتجه بها إلى بدر ليفجئ القافلة. وراعى قريش ما سمعوا وتنادوا إلى حرب المسلمين، ومع أن أبا سفيان أرسل بعد ذلك يخبرهم أنه تحول إلى الساحل ونجى من المسلمين ودعاهم إلى الرجوع إلى مكة، إلا أن كبراء قريش عزموا على قتال المسلمين. وفي 17 من رمضان في تلك السنة التقى الجمعان في أول معركة تفجرت فيها طاقة الإيمان، وانتصر فيها المسلمون على قلة عددهم، وقتلوا نحو 70 من أبطال قريش ورؤوسهم، وأسروا مثل ذلك، يعني قتلوا 70 وأسروا 70. وكانت وقعت بدر فاتحة التاريخ الإسلامي، فلم تكن حربا بين متكافئين في العدد والعدة، وإنما كانت حرب بين حب العقيدة اللي يطلب من أجلها الشهادة، وبين حب المال اللي يطلب من أجله الحياة. ولا يمكن لطالب الحياة أن يقهر أبدا طالب الشهادة، وهذا هو العامل الأساسي اللي جعل العرب بعد إسلامهم يغلبون بالأعداد القليلة الجيوش الدول العظمى في حروب الفتوح. وقت اللي عاد النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، وجد اليهود قلوبهم تغيرت، وآلمهم نصر المسلمين ببدر، ولم يعني وما احتسبوش وصبروا على كتمان ما في نفوسهم، ولكن أبدوه. وكان بنو قينقاع هم أكثر اليهود سخطا لهذا النصر وتهوين من شأنه، فأخذوا أي نفسه معناها كما يقولون ينفسون على المسلمين منالوا من فوز، ويتحدثون ويتحرشون بهم، فحصرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حصونهم واستسلموا له، واكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بإجلائهم من المدينة وإبعادهم للشام. في 3 للهجرة وقعت أحد، صارت ثائرة اليهود اللي وقع لهم في بني قينقاع، فأخذوا يغروا في العرب بالإغارات على المدينة والاعتداءات على المسلمين، ويحرضوا في قريش على حرب المسلمين باش ينتقموا لقتلهم في وقعة بدر، ووعدوهم بمظاهرتهم في الحرب. وكان أشد المحارضين زوج من رؤوس اليهود، يهود بني النضير، وهما كعب بن الأشرف وسلام بن أبي الحقيق. اتطوع فريق من الأنصار لاغتيالهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوهم. تأثرت قريش بتحريض اليهود وجهزت جموعها لحرب المسلمين، وتوجهت قريش بمن حشدت نحو المدينة يقودها حشدها هذا أبو سفيان بن حرب. ووقت اللي علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك جهز جيش وخرج بهم إلى جبل أحد القريب من المدينة، وضع خير الرماة في أعلى الجبل لحماية ظهور المسلمين، وظهرت طلايع النصر، وتراجعت قريش يتبعهم المسلمون ويجمعوا نغنموا منهم، وظن رماة المسلمين ان المعركة وفت، واخذوا اماكنهم وسارعوا لينالوا نصيبهم الغنائم. واهتبل خالد بن الوليد الفرصة كما وكان يقود رماة المشركين، وطلع بهم من الجبال من الخلف، واخذ يمطر على المسلمين بوابل من السهام، ارتدت جموع قريش عليهم، فاصبحوا بين نارين، واضطربت صفوفهم وعم الذعر فيهم حتى قتل بعضهم، حتى معناها قتل بعضهم بعض وانهزم من نجا من القتل. وقد قتل في هذه الوقعة أكثر من 70 رجل من المسلمين، بينهم بطل الإسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، قتله وحشي أحد رماة الأحباش. وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام بجرح في وجنته وشج رأسه الشريف، وصاح من قريش أن محمدا قد قتل، وصدق المشركون وكفوا عن القتال وانسحبوا، فقد نالوا بظنهم ما كانوا يبتغون. ورغم ذلك اليهود لم يهنأ، يهود بني النضير، بنجاة النبي عليه الصلاة والسلام، فعقدوا العزم على اغتياله، وأخذوا بثأر ابن الأشرف وابن أبي الحقيق، وفشلوا، وانكشف أمرهم، وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيعاقبهم، فآووا إلى حصونهم، فحمل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرهم، ولقوا وقت ليستيئسوا، وطلبوا أنه يأذن لهم بالخروج من المدينة كما خرج بنو قينقاع. فاستجاب لهم وخرجوا بأموالهم، ونزل فريق منهم في خيبر وانضموا إلى يهودها، وتابع الآخرون مسيرتهم للشام. بعد عامين يعني في 5 للهجرة وقعت الخندق، لم يبق من اليهود المدينة، كان بني قريظة، كان بني قريظة لأنه يعني بني النضير خرجت، وبني قينقاع خرجت، وألمهم ما حل بإخوانهم بني قينقاع وبني النضير، أظن شكون بني قريظة، ورأوا إنهم يقلبوا قريش وأحلافهم من قبائل العرب على حرب المسلمين وقضاء على دولتهم، وتعهدوا بمظاهرتهم في الحرب هذه. وحشدت قريش ونادت أحلافها وأحزابها، وجاءوها برجالهم يلبون نداءها، وبلغ الحشد 10,000 مقاتل. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر في الحملة هذه العظيمة، فاستشار أصحابه وأشاروا عليه إنه يقف المسلمون موقف المدافع عن مدينتهم، وأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق حول المدينة يقف الرماة دونه ويمنعون من يحاول اجتيازه من المشركين. وجاء من يخبر النبي عليه الصلاة والسلام باللي عملوا بنو قريظة، فأرسل إليهم يعني سيدين من سادة الأنصار، هم سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، باش يذكرهم بعهد النبي عليه الصلاة والسلام ونهيهم عن الغدر بالمسلمين وتحذيرهم عاقبته. فسخروا منهم وأظهروا عزمهم على مظاهرة القريش. ووقت يوصل الجيش للمشركين وقف دون الخندق وما نجمش يتعدى يدخل المدينة، وأخذ الرماة المسلمين يصرعون من يحاول اجتياز الخندق، ودام الحصار شهر حتى برم حلفاء قريش الأحزاب بطول الانتظار، وفوتوا ما كانوا معناها فاتهم ما كانوا يأملوا من الغنائم، وقع الخلف والشقاق بينهم وبين قريش. ولهنا يسر الله سلام زعيم من زعماء العرب، وهو نعيم بن مسعود الأشجعي، هو نعيم بن مسعود الأشجعي، وكان قد جاء معناها مع قومه بني الأشجع لقتال المسلمين مع شكو يعني من أحلاف قريش، كان معناها الأشجع يعني من بني الأشجع، وبني الأشجع جاءوا مع قريش في الخندق. أعلن إسلامه وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشترك مع المسلمين في الدفاع عن المدينة، وطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يخفي إسلامه ويخذل قريش وبني قريظة ويوقع بيناتهم الشقاق، وذاك اللي عمل ونجحت الخطة. وبعد أرسل ربي ريح عاتية على جيش قريش والأحلاف، فانتزعت الخيام وكفأت القدور وملأت الأفواه والعيون بالرماد. وأشار القرآن الكريم للعون الإلهي هذا سبحانه قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وكان الأحزاب قد سئموا من الانتظار وطول الحصار، فأخذوا يتراجعوا وارتدت قريش وهي تتجرع في غيظها. وفي ذلك يقول الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فتحكيم سعد بن معاذ في اللي فعل يهود بنو قريظة، فور انتهاء غزوة الخندق جهز النبي عليه الصلاة والسلام سرية وتوجه لبني قريظة ليعاقبهم على نقضهم للعهد، وتحصنوا في حصونهم واشتد عليهم الحصار، وطلب تحكيم سعد ابن معاذ وكانوا حلفاء، واستجاب النبي عليه الصلاة والسلام لطلبهم، فحكم سعد بقتل رجالهم، وسبي نسائهم وأطفالهم، ونفذ النبي عليه الصلاة والسلام حكم سعد فيهم، وتحول المسلمين من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم في اللحظة هذه، بعد ما خلت المدينة من اليهود وسلم الإسلام من المنافسة اليهودية، وسلم المسلمون من مكر اليهود وخداعهم، تحول المسلمون من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بغزو القبائل المشتركة الموالية لقريش ليثبت أنه بالمسلمين قوة، وأنه لم يصبهم مهن بعد وقعة أحد ووقعة الخندق، فانتصر وعاد بمغانم كبيرة، وعلمت القبائل أن لا طاقة لها بقتال المسلمين. بعد بعام وقع صلح الحديبية في أواخر شهر شوال من السنة السادسة للهجرة. أعلن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب يسير إلى مكة لأداء العمرة، مؤذن في أصحابه بالرحيل إليها لأدائها معه، ففرحوا وطابت نفوسهم بزيارة الكعبة وقد حرموا منها، وكان المهاجرون قد اشتد شوقهم إلى ديارهم ومن خلفوا فيها من أهليهم. وصار النبي عليه الصلاة والسلام 1500 من المهاجرين والأنصار لا يحملون من آلات الحرب إلا السيوف في القرب، ولبسوا لباس الإحرام وليؤكدوا لقريش أنهم يريدون العمرة ولا يقصدون الحرب، وما حملوا من سيوف إنما كان للحماية مما قد يعترضهم في الطريق. ووصلت قافلة المسلمين إلى الحديبية القريبة من مكة، ولما علمت قريش بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه رفضت السماح لهم بالدخول مكة، وكان شهر ذو القعدة قد حله من أشهر الحرم التي يمتنع فيها القتال. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان باش يفاوض قريش، وتأخرت عودته وشيع أنه قتل، وهنا عزم النبي عليه الصلاة والسلام على دخول مكة، واستجاب المسلمون لما عزم النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه على الموت وهو جالس في ظل الشجرة. وقد أثنى الله على المبايعين ورضي عنهم في آية نزلت في هذه المناسبة، قال الله: لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن ثم دعيت هذه المبايعة ببيعة الرضوان. لم يقتل عثمان رضي الله عنه كما كان أشيع، وعاد إلى الحديبية وكان قد تأخر في مفاوضة قريش في إزالة مخاوفها، وكان المطلب الأساسي لقريش أنه يعود المسلمين العام ذاك ويدخلوا مكة معتمرين في العام المقبل، حتى لا يقول العرب أن قريش استذلت للمسلمين فيصيبها من ذلك معرة. ووافق النبي عليه الصلاة والسلام على مطلب قريش، وعلى أساسه عقد اتفاق بينه وبين قريش عرف بصلح الحديبية، وبمقتضاها عقدت هدنة بين الطرفين مدتها 10 سنوات، وتضمن عقد الصلح شروط، منها أن يرد المسلمون من يأتيه من قريش مسلما بدون إذن وليه، وألا ترد أن ترد قريش من يعود إليه من المسلمين، وأن من أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد محمد من غير قريش دخل فيه، والدخول في العهد محالفة توجب مناصرة الحليف إذا ما استنصره واستنجد به. فدخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش. بعد غزوة المدن اليهودية اتاحت الهدنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش انه يتفرغ النبي عليه الصلاة والسلام لحرب من تبقى من اليهود في جزيرة العرب، فقد كان الى جانب يهود المدينة جاليات يهودية تقطن في خيبر ووات القرى وفي فدك وتيماء، وهي مدن تقع على الحدود الفاصلة بين شمال بلاد العرب وبلاد الروم. وقد كان اليهود تلك المدن يثيرون الأعراب على المسلمين، فجهز النبي عليه الصلاة والسلام حملة على أولئك الأعراب فأخضعهم، وتوجه بعد ذلك على خيبر فافتتحها، واستسلم اليهود المدن الأخرى دون حرب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام متسامحا مع اليهود فأبقاهم في أراضيهم واستعملهم في الزراعة على أن يجليهم متى شاء. ثم جت السنة السابعة للهجرة، وتعدت السنة الأولى من الهدنة، فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام من جميع المسلمين لمكة لقضاء العمرة، وأمضوا فيها 3 أيام، وبعد خرجوا منها كما قضى بذلك صالح الحديبية، وعاين رجال قريش سلوك المسلمين عن كثب فيها، وجدوا فيهم قوما آخرين صاغهم الإسلام صوغ جديد، وأخذ كثير منهم معناها يتفكروا ويتدبروا في مبادئ الإسلام، وسرعان ما أقبل جماعات منهم المدينة مسلمين، ومن هؤلاء خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة، هما من سادة قريش وأبطالها اللي شاركوا معناها في قتال المسلمين من قبل. وكيف ما أخذ الإسلام زاد ينتشر في جزيرة العرب بعد الانتصارات اللي حققها النبي عليه الصلاة والسلام في أعقاب صلح الحديبية، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن تبلغ دعوته مسامع ملوك وأمراء الدولة المجاورة، فأرسل إليهم كتب مع سفراء يدعوهم إلى الإسلام، فاستجاب البعض دعوته كالمنذر بن ساوى أمير البحرين، ورد الآخرون السفراء، فمنهم اللي كان رده جميل كيف ملك الروم والمقوقس صاحب مصر، ومنهم اللي كان رده قبيح كيف كسرى ملك فارس اللي مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك شرح به الأمير غسان اللي سخر من الدعوة للإسلام وقتل سفير الرسول عليه الصلاة والسلام الحارث ابن عمير الأردي رضي الله عنه. وكان قتل السفير هذا شديد الوقع على النبي عليه الصلاة والسلام، فجهز حملة عدتها 3000 رجل الحرب الغساسنة، وجعل قيادتها زيد بن حارث ابن حارثة، ولما معناها سمعوا الغساسنة بأمرها استنجدوا بحلفائهم الروم فأنجدوهم بجيش عظيم، وكان اللقاء في مؤتة. في تلك المعركة قتل زيد بن حارثة قائد الجيش، وقتل من بعده عبد الله بن رواحة، تقتل فيها هي عبد الله بن أبي رواحة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. هي في المعركة دي تقتل زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان هو قائد الجيش كما قلنا، وكانوا وعيتوا له ولد النبي عليه الصلاة والسلام، وتقتل بعد زيد عبد الله بن أبي رواحة، ومن بعد جعفر بن أبي طالب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتدب الناس خالد بن الوليد باش يتولى القيادة، وأدرك أنه في استمرار المعركة فناء جيش المسلمين، فانسحب بخطة عسكرية أثار الغبار خلف جيشه المنسحب، فأوهم الروم أنه مدد ضخم جاي من المدينة وأرهبتهم حيلة خالد، فتوقفوا ما تبعوش الجيش المنسحب، وبهذا الانسحاب ظهرت مهارة خالد الحربية وارتقى لصف القادة اللي رفعوا راية الإسلام، وكانت وقعت مؤتة فاتحة النضال للفتوحات الإسلامية خارج الجزيرة، وبداية الصراع بين المسلمين والروم. السنة الثامنة للهجرة كثر عدد المسلمين بدخول كثير من القبائل في الإسلام، ويشاء ربي أنه تنقض قريش عهدها مع المسلمين، خاطر عدت قبيلة بني بكر على تعدت يعني قبيلة بني بكر على قبيلة خزاعة اللي كانت مبيعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بنو بكر دخلوا في عهد قريش ودخل بنو خزاعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. انتصرت قريش لحلفائها واستنجدت خزاعة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحان بذلك فرصة لفتح مكة، وأصبحت قريش في عزلة بعد ما أسلمت أكثر القبائل العربية، وفقدت قريش في حروبها مع المسلمين برشا رجال، والحق بالمسلمين جمع من أبطالها المغاوير. أعد النبي عليه الصلاة والسلام جيش عظيم من المهاجرين والأنصار، وانضمت ليه القبائل اللي أسلمت، وأعلن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد مكة لحرب قريش اللي نقضت عهدها، وصار الجيش يتبع قائد العظيم عليه الصلاة والسلام وعسكر خارج مكة. ورد قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء معاه جمع كبير من العرب، وأنه ما عندهمش حتى طاقة بحربهم، فاستسلمت. وجاء العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام ومعها أبو سفيان أسلم، وتفتح لهم أبواب البلد الحرام، وقبل ما يدخلها استعرض الجيش بحضورهم، فمرت سراياه أمامهما وهي تهتف، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مع الجيش لمكة، وتوجه الكعبة راكب الناقة متاعه بتواضع، فأخذها بتحطيم الأصنام ومحو الصبر من جدران الكعبة، وأمر بلال الحبشي باش يطلع لسطح الكعبة يأذن بالناس معلنا هزيمة المشركين والشرك. بعد ما انضمت قريش لصفوف المسلمين وانتظمت معاهم في جيشه الحرب زوز قبائل، قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف، هذا في العام الثامن، ورفضوا خاطرها مرض ذو الدخول في الإسلام، والتقى المسلمون مع هوازن في واد حنين وانتصروا عليهم بعد حرب ضاروس، وكاد أنه يغلب فيها المسلمين لولا ثبات النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعدها حاصر المسلمين الطائف يعني البلاد المسلمية يعني الثقيف، يعني ثقيف مدينتهم الطائف، ثقيف اسم القبيلة والمدينة اسمها الطائف، فاضطروا للاستسلام ودخلت هوازن وثقيف في الإسلام. في العام التاسع عاد النبي عليه الصلاة والسلام وجهز جيش كبير، عدته 40,000 راجل، وصار به نحو مؤتة، يحب يثأر لما حل بجيش المسلمين فيه. ووقت وصل لمدينة تبوك عسكر فيها، وعلم الروم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، فما تقدموش الحرب خطر راعهم لقاء الجيش، لقاء معناها الجيش الكبير هذاك يقودوا الرجال معناها ما يعرفوش الهزيمة. فاتخذ جيش الروم مكانه داخل بلاده مدافعا بعد انه كان يحب الهجوم، يعني الروم اختاروا الدفاع على الهجوم. مكتفى النبي عليه الصلاة والسلام باللي صار من رهبة في قلوب الروم، هذا في غزوة تبوك معناها ودومة الجندل اسمها زادا. اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام باللي أحدث في الرهبة في قلوبهم، وربي قال وألقى في قلوبهم الرعب، وعقد بعد بعض المعاهدات مع مدن الحدود، وكانوا على النصرانية مقابل تعهدهم بدفع الجزية. واستعصت دومة الجندل هذه بلاصة، فأرسلها النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد على رأس سرية فأخضعها، وأسر صاحبها أكيدر ابن عبد الملك، فقدم به للمدينة وأسلم، وعقد مع النبي عليه الصلاة والسلام معاهدة وردوا القوم. وكانت غزوة تبوك آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. بلغت مسامع العرب بانتصارات النبي عليه الصلاة والسلام، فتح مكة وإسلام قريش وإسلام ثقيف وهوازن وإخضاع صاحب دومة الجندل اللي هي معناها قوية، ودخول مدن الحدود الشمالية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتعهدها بدفع الجزية ليه. فأقبلت عليه وفود القبائل العرب من كل الفجر تعلن إسلامها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفها بعقيدة الإسلام والمبادئ نتاعه، ويرسل معاها ما اللي يختاروا لها من صحابته باش يعلمها شعائر الدين ويبين لها أحكام الإسلام. مازلنا في التاسع هجري، معناها واللي بقى على الشرك بالعرب، أمهلهم النبي عليه الصلاة والسلام 4 أشهر حتى إذا انقضت ولم يسلموا، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم حتى ينتزع الشرك من جزيرة العرب. ونزل بهذا الإنذار النص القرآني في مطلع سورة التوبة المعروفة بسورة براءة، قولوا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. بعد قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وتلا الإنذار هذا علي بن أبي طالب على مسامع المسلمين في موسم الحج من السنة التاسعة. ولم تمضي تلك السنة حتى دانت جزيرة العرب بدين الإسلام وتوحدت في دولة واحدة، وفرضت الزكاة على المسلمين، وعين النبي عليه الصلاة والسلام مطارحها ومقاديرها وأرسل عمال لجبايتها. وهلت السنة 10 للهجرة ودخل العرب في الدين الجديد وانتظموا تحت راية الإسلام، وأقبل موسم الحج، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 100,000 مسلم حاج، وخطب في عرفات في الجموع مودع فيها مبين فيها أركان الإسلام، وأعلن المساواة بين المسلمين، وجعل تقوى الله معيار التفاضل بيناتهم. وتلا آخر آية من آيات التنزيل الحكيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبهذه الخطبة اختتم النبي عليه الصلاة والسلام المهمة متاعه في أداء الرسالة وفي تجهيز العرب بالطاقة الإيمانية باش يكونوا رسلها للعالم. لم يكد النبي عليه الصلاة والسلام يفرغ من حجة الوداع حتى ظهرت في اليمن حركة الارتداد عن الإسلام، واللي تزعمها مشعوذ يدعى عيهلة ابن كعب العنسي، عيهلة ابن كعب العنسي ويعرف بالأسود العنسي، واستهوى قومه بما أراهم من ضلالات سحره واتبعوه وصارت حركة الرد زاد إلى اليمامة، صارت حركة الرد هذه حتى لليمامة، وظهر فيها رجل من بني حنيفة اسمه مسيلمة بن ثمامة، وأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه إنه يشركه في أمره، ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام مسيلمة الكذاب. واتسع خطر الأسود العنسي في السنة 11 للهجرة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من بقي في اليمن من المسلمين يحضهم على قتله، فاغتالوه، وقضي على حركة الردة في اليمن بعد مقتله، ولكنها ظلت قائمة في اليمامة حتى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقضى عليها في عهده في عهده هو يعني في عهد أبو بكر يعني رضي الله عنه. وفي مطلع ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، مرض النبي عليه الصلاة والسلام وقبض الله في جواره في اليوم 12 من ذلك الشهر، يعني من ربيع الأول نهار الاثنين، وبانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ختمت حياة خاتم الأنبياء وأعظم العظماء في تاريخ الدولة، في تاريخ الإسلام وتاريخ العالم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه السيرة النبوية مختصرة، هذه السيرة النبوية في أقل من نصف ساعة مختصرة.